أما شخصية اليوم فهي المنشد الراحل حمزة شكور. ولد الراحل حمزة شكور في حي القابون في دمشق عام 1944 وعلى يد والده المؤذن تتلمذ، كما كان لوالدته التي كانت تردد على مسامعه الموشحات القديمة أثرها الحي في نفسه. ويحكى أنه في عمر 3 سنوات كان يردد الأذان بطريقة صحيحة ليأخذ في 6 من عمره مكان والده في جامع الحي، وتلقى في ذاك البيت علوم التجويد واللغة العربية وفنون الشعر وطريقة الارتجال على يد عددا من شيوخ، ما أسس لديه معرفة ثرية بفنون الإنشاد ومدارسه والغناء الأصيل والتلحين. كانت باكورة نشاطاته إنشاء فرقة مدرسية للأناشيد الوطنية والمدائح النبوية مع مجموعة من الطلاب، وسجل في عام 1958 إبان الوحدة بين سوريا ومصر نشيدا وطنيا بعنوان تجلت قوة الأحرار فينا، وهو من كلمات وألحان عبد الهادي وفهمي بكار. وفي عام 1960 بدأ شكور بتسجيل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية في الإذاعة والتلفزيون، والتي كانت تبث خلال شهر رمضان المبارك. وفي عام 1971 عين مطربا لفرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة، سافر معها إلى ألمانيا وبلغاريا وهنغاريا وتركيا، وهو أول من قدم البرامج الدينية للتلفزيون العربي السوري بدءا من عام 1972. أسس الراحل حمزة شكور رابطة المنشدين مع سليمان داود وتوفيق المنجد عام 1973، وترأس الرابطة عام 2002 عقب وفاة رئيسها السابق داود، كما كون فرقة الكندي عام 1983 والتي نسب اسمها إلى الفيلسوف والرياضي والفلكي محمد بن يعقوب الكندي، وهو الأب المؤسس لنظرية الموسيقى العربية، والذي استعان بمعرفته الرياضية والتراث اليوناني لوضع أول سلم موسيقي. أما أبرز المعاني التي ما زالت حاضرة في مسيرته فهي تلك المحاولات مع الأب الياس الأحلاوي في عام 2001 للتأكيد الوحدة بين الأديان والإخاء الوطني السوري، حيث قدم شكور عددا من عروضه في المساجد والكنائس ودار الأوبرا والمسرح، وأنشد باستمرار في جميع المناسبات الدينية والوطنية، وعمل من خلال الرابطة التابعة للجامع الأموي لنشر تقاليد الإنشاد الصوفي عبر إقامة الحفلات التي تضم الفرق المختلفة سواء للإنشاد أو للرقص المولوي، كما شارك الراحل دمشق احتفالاتها كعاصمة للثقافة العربية في عام 2008. نال عددا من الجوائز العربية والدولية وأسهم في نشر التراث العربي الإسلامي في العالم، وقدم ما يجب أن يقال من خلال الإنشاد الديني الصوفي الذي يحمل اختصارا للحب والخير والفضيلة بكل معانيها. سمي برمب ولا يخاف كيف بيعطي لا تسألوا هادر نمر الخير مطاف قولوا الله وتوكلوا Something.